فصل في أحرف فواتح السور. جملة أحرف فواتح السور. صله سحيرا من قاطعك 14. فمد كم عسلنا قص طويلا. وخذ بعين الوسط والتطويلا. واقصر برهط حي كل حرفي. وسميه مدا طبيع حرفي. وسمي حرف آلف في العد حرفا ثلاثيا بغير مدي.